أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إنه توجد في مقابل الروايات الناهية عن تفسير القرآن بالرأي بناء على تمامية دلالتها على ما يدعيه الأخباري من عدم حجية ظواهر القرآن. توجد في مقابل هذه الروايات روايات أخرى تدل على حجية ظواهر القرآن، وهذه الروايات الأخرى يمكن تقسيمها إلى أربع طوائف. ذكرنا طائفتين وكنا نتكلم في الطائفة الثالثة. هذه الطائفة الثالثة هي الروايات التي تجعل القرآن حكما بالنسبة إلى أخبار أهل البيت، يعني تجعل القرآن مقياسا لمعرفة صحة الخبر وسقمه، وتقول إن كل خبر ورد عن الأئمة إذا خالف القرآن فهو مردود ومرفوض، وإذا وافق القرآن فهو صحيح. خب، هذه الطائفة المتفاهم العرفي منها بشكل واضح هو أن القرآن هو الأصل، وأن الأخبار هي الفرع، وأن كل ما خالف القرآن سواء خالف نص القرآن أم خالف ظاهر القرآن يجب طرحه ولا يجوز العمل به، فإذن تدل على أن ظاهر القرآن حجة، والخبر الذي يخالف ظاهر القرآن ساقط عن الحجية. ولا يتوهم اختصاص هذه الطائفة بالخبر الذي يخالف نص القرآن، يعني هنا قد يوجد توهم يقول أن هذه الطائفة صحيح، روايات تقول كل خبر خالف الكتاب فهو مردود مرفوض رد، وكل خبر وافق الكتاب فنأخذ به، لكن المقصود الخبر الذي يخالف نص القرآن. الخبر الذي يخالف نص القرآن هذا هو الذي يجب طرحه، فهذه الطائفة من الروايات تختص بالخبر المخالف لنص القرآن، أما الخبر المخالف لظاهر القرآن فهذه الروايات لا تدل على طرحه حتى تكون بالتالي دالة على حجية ظاهر القرآن. هذا التوهم غير صحيح، وذلك أولا لأن عنوان المخالفة كل ما خالف القرآن، عنوان المخالفة وجدانا يصدق على الخبر المخالف لظاهر القرآن كما يصدق على الخبر المخالف لنص القرآن. الخبر الذي يخالف ظاهر القرآن هذا يصدق عليه أنه مخالف للقرآن كما يصدق على الخبر الذي يخالف نص القرآن. مثلا الأمر والنهي متخالفان، افرضوا إذا دل الخبر على الأمر بشيء ولكن يوجد في القرآن نهي عن ذاك الشيء. خب هذا الأمر هذا الخبر الدال على الأمر بذاك الشيء، هذا الخبر يعتبر مخالفا للقرآن، لأن القرآن ينهى عن هذا العمل، بينما هذا الخبر يأمر به، مع أن الأمر والنهي لهما ظهور ليس صريحين. القرآن إذا نهى عن شيء النهي ليس صريحا في الحرمة، يمكن أن يكون مقصود الكراهة، فإذا جاء الأمر في الخبر فيصدق على هذا الخبر أنه مخالف للقرآن، وإن كان هو مخالفا لظاهر القرآن، يعني مخالف للحرمة التي هي الظاهر من النهي وليس صريحا النهي في ذلك، فيصدق على الخبر أنه مخالف للقرآن باعتبار أن الأمر ظاهر في الوجوب، النهي هم ظاهر في الحرمة. فمع أن الخبر مخالف لظاهر القرآن يصدق على هذا الخبر أنه مخالف للقرآن، مع أنه يمكن التأويل، يمكن أن نؤول النهي الوارد في القرآن بأنه يبين الرخصة في الفعل، نؤول النهي ببيان الرخصة النهي الوارد في القرآن ببيان الرخصة في الفعل، ونؤول أن الأمر الوارد في الخبر ببيان الرخصة في التارك. فرغم أنه قابل للتأويل، مع ذلك عرفا ووجدانا يصدق على هذا الخبر أنه مخالف للقرآن. فأولا المخالفة تصدق، عنوان المخالفة يصدق على الخبر الذي يخالف ظاهر القرآن، وهذه الروايات تقول كل ما خالف القرآن، يعني كل ما خالف ولو ظاهر القرآن فهو باطل، إذن تدل على أن ظاهر القرآن حجة. سيدنا يعني للقرآن كل ما خالف القرآن، القرآن بآيات محكمات قلنا وبآيات متشابهات، وحتما أنه المراد مو أنه الخبر المخالف للآيات المتشابهات، الخبر المخالف للآيات يعني المحكمات، ما خالف القرآن حتما أنه في بعض الآيات فيما إذا خالفها الخبر لا تعد مخالفة، مثل الآيات المتشابهات إذا خالفها الخبر، بالعكس يعني الخبر هو الذي يفسر الآية المتشابهة، فهنا يعني الإخبار شي يقول يعني كما أنه في القرآن توجد آيات متشابهات وهي الخبر لا يخالفها، كذلك أنه الخبر لا يخالف الظاهر. ليش؟ شنو هو محل كلام هذا؟ شنو الرابط؟ هو محل كلام مطلقة، هاي روايات مطلقة. لا هو صحيح مطلقة، لكن أنه أكو قيود، يعني قيود ارتكازية، حتما أنه في داخل القرآن متشابه. متشابه يعني المتشابه المتشابه ما لنا شغل به، المحكم على قسمين، ناص وظاهر. وهذا الكلام كلامنا انه الاخبار ما يقبل انه الظاهر داخل في المحكم. خو اذا رجعت الى الى الى الوجوه السابقه، هذا هو انا اقول هذا الوجه مو صالح. لا ليش هذا الوجه مو صالح؟ هذا الوجه ما له شغل بان القران القرآن كيف محكم أو متشابه أو خليط من المحكم والمتشابه، هذه الروايات تجعل القرآن مقياسا وحكما بالنسبة إلى الأخبار، تقول كل خبر خالف القرآن فهو باطل، كل خبر وافق القرآن. هسه أنتم تقولون أكو خبر مخالف لآية متشابهة، محل الإشكال وين؟ محل الاستدلال بهذا، محل استدلالنا أن كل ما خالف القرآن، أن الخبر الذي يخالف ظاهر القرآن ساقط عن الحجية. لا، أن كل ما خالف، وكل ما خالف يشمل النص والظاهر، تمام؟ يشمل النص والظاهر. فبالتالي أنه كل ما خالف القرآن في داخله يعني مو كله محكم. فليكون هذا شنو علاقة بما نحن فيه؟ هو يقولون إنه الظاهر من المتشابه. فأنتم لا تجيبون إنه إذا كل ما خالف يعني يشمل الظاهر وبالتالي إذا الظاهر من المتشابه الخبر الذي يخالف الظاهر خالف القرآن. هو الخبر الذي يخالف المتشابه هم شنو خالف القرآن؟ لا. خب. هم يقولون إنه لا الظاهر من المتشابه. وهذا كلام لا ما نبحث عن أن المحكم شنو والمتشابه شنو. لا لا الخبر الذي يخالف المتشابه أنتم فرضكم هذا أكو خبر يخالف المتشابه سيدنا أنه إحنا يمون نقطة الاستدلال كل ما خالف القرآن لو لا كل خبر يخالف يعني يشمل النص والظاهر يعني القرآن مو فقط مو كل القرآن كل خبر يخالف ولو قسما من القرآن مو كل القرآن ما داخل هذا فيه هذا الكل منين جبتوه كل خبر يخالف كل القرآن لا لا لا, لا. يخالف ولو آية من القرآن آيات. فإذا كانت هناك آية من القرآن بلي ظاهرة في معنى وجاء خبر يخالفه هل يصدق على هذا الخبر أنه خالف القرآن أو لا يصدق أسألكم لا ما يصدق أنا أقول ما يصدق ليش لأنه بعض الآيات يعني هسه مثلاً لا إذا أكو لا تجيبوا بعض الآيات متشابهة خبر آية ظاهرها معنى سيدنا ليش تبعض يعني كل الآيات الواردة في القرآن فيما إذا خالف الخبر لآية من آيات القرآن هسه أي آية هسه آية سواء كانت متشابهة سواء كانت محكمة سواء كانت ظاهرة نصا وهذا هو الإطلاق الكل هذا معنى الإطلاق هو هذا معنى أنه كل الآيات الواردة في القرآن إذا خالفها الخبر مو كلها بمجموعها على نحو الانفراد خب فبالتالي إنه يسقط الخبر عن الآية ما جاوبتوني على سؤالي أقول خبر دل على أمر هذا الأمر جاء خلاف ظاهر القرآن كان هو محل كلامنا هذا محل النزاع هذا وياهم ما يقبلوا هذا الكلام الإخباري بالأخير هذا الخبر خالف القرآن أو وافق القرآن أيهما هاي الروايات تجعل نوعين لو فرضنا خالف خالف القرآن إذن فهذا أجيل الظاهر ليش إيه؟ من تقول هذا الخبر الذي يخالف ظاهر القرآن ساقط عن الحجية هذا معناه العرفي والإلزامي أن ظاهر القرآن حجة يقول مو دائما أنه كل خبر يخالف آية معناها أنه شنو معناها أنه نعطي الحجية للقرآن لأنه في بعض لا إذا خبر يخالف ظاهر القرآن مو يخالف آية خبر يخالف ظاهر القرآن يعني هناك آية لها معنى ظاهر واضح بلي وأكو خبر يخالف هذا الظاهر هل يصدق على هذا الخبر أنه خالف القرآن أو لا إطلاق هذه الروايات تشمله يقول كل ما خالف القرآن فهو باطل لا شك أن الإطلاق يشمله وما كن مقيدهم لهذا الإطلاق فإذا شمله الإطلاق فهذا معناه أن ظاهر القرآن إذن حجة لأن صار مقياس لمعرفة بطلان هذا الخبر صار حكم لطرد هذا الخبر هذا معنى الحجية فظاهر القرآن لو لم يكن حجة كيف أصبح هذا الظاهر مقياسا لمعرفة هذا الخبر السقيم هذا الخبر الباطل أنا أقول المقياس الأخبار يقول يدعي أن المقياس ما عدا الظاهر أو ما عدا المتشابه فهذا خلاف الإطلاق هو خلاف الإطلاق عجيب خلاف الإطلاق أولا هو هذا التوهم اللي جاء نجاوب عليه يعني أنتم تحملون الأخبار يقولون أنه يحمل هاي الروايات على خصوص الخبر المخالف للناس هذا الإطلاق منصرف يعني خصوص الخبر للناس خبر المخالف للناس هو الأخبار يدعي هذا يرد أولا أن عنوان المخالفة ما يختص بالمخالفة للناس وجدانان وعرفان المخالفة تصدق حتى حين المخالفة مع الظاهر وسيدنا وقال كلام انه وجدانهم يقولهم انه لا احنا يقول لا وجداننا صحيح ايه احنا وجداننا نقول ما لنا شغل بوجدان الاخر وجدانان الخبر الذي يخالف الظاهر هذا يصدق عليه انه يخالف انتم تسمون الخاص مخالف للعام الخاص ليس مخالفا للعام عرفان او مخالف لا مخالف مع ان الخاص يخالف ظاهر العام خل ما يخالف نص العام العام ليس نصا في العموم. العام له ظهور في العموم، إن الخاص يسوي يخالف هذا الظاهر. فلا شك أنه يصدق عرفان على المخالف للظاهر، يصدق أنه مخالف. المقيد مخالف للمطلق أو مو مخالف للمطلق؟ مخالف، مع أن المقيد، مع أن المقيد يخالف ظاهر المطلق، فالمطلق ليس نصا في الإطلاق، المطلق له ظهور في الإطلاق، ظهور من مقدمات الحكمة مو أكثر. فعرفا ووجدانا مو هالشكل، هذا العرف فورا يطردوه يقولوا الأخبار ما يقدر يقول هيك، مو هين هيك دعوة. إذا ادعى فحينئذ هذا كلش جزاف يعني. لا شك، لا شك أن لا شك أن الأخباري، أن الأخباري يفهم العام والخاص أو ما يفهمه، يفهم عام وخاص عندنا بالدنيا أو ما يفهم. شنو يرى النسبة بين العام والخاص؟ هل يرى الخاص مخالفا للعام أو لا يرى أبدا؟ هل يجمع بينهما جمعا عرفيا؟ الجمع العرفي معناه أنه بالبداية يرى هذا منافي لهذا بس يجمع بينهما، فأكو منافات يحس بها. الخاص مناف للعام ظاهرا، ولذا يحتاج إلى جمع عرفي، وإلا إذا ماكو منافات أصلا ما يحتاج إلى جمع عرفي بين العام والخاص. معنى الجمع العرفي أن باقل والتقييد شنو؟ هل نفس الشيء؟ باقل والتقييد ظاهر وأصلا ما يعترف بالظاهر. ما يعترف بالظاهر القرآن، ما يعترف، ما يعترف، ما يعترف بحجية ظاهر القرآن، مو ما يعترف بالظاهر خب نسأله في غير القرآن، نسأله في غير القرآن، أقول في غير القرآن خو يعترف بوجود العام والخاص أو لا؟ ماذا يرى من النسب بين العام والخاص؟ هل يرى المخالفة والمنافات أو لا يرى أبدا؟ لا شك أن الخاص عرفان يخالف الخاص، ما نشغل بالقرآن أو في القرآن، الخاص كلام خاص وكلام عام. فذ واحد عرفي تكلم بكلام عام، قال أكرم الطلبة كلهم، بعدين قال لا تكرم الشيوخ منهم مثلا، هذا الكلام بظاهره ينافي ذاك الكلام أو لا؟ فإذن الخاص يخالف العام، فيصدق على المخالف للظاهر أنه مخالف، يصدق أنه مخالف. هاي الروايات هم قال كل ما خالف القرآن، إذن يصدق على الخبر المخالف لظاهر القرآن، يصدق عليه أنه خبر مخالف للقرآن. يا أبو سيد، المخالف القرآن خبر سواء واحد أم متواتر؟ كل خبر حتى متواتر إذا خالف القرآن يطرح. هذا بحثناه في بحث حجية الخبر الواحد، ويأتي أيضا في بحث التعارض والترجيح. إذا حصل التعارض بين القرآن الذي هو كتاب قطعي الصدور وبين الخبر المتواتر الذي هو أيضا قطعي الصدور، فحينئذ من حيث الصدور كلاهما قطعي، يعني القرآن قطعا كلام الله ماكو كذب به، والسنة المتواترة أيضا قطعا صادرة منه. لكن نتكلم حينئذ بالدلالة، دلالة القرآن على هذا المعنى ودلالة السنة. إذا هم بس بالنص كلاهما بالنص، هذا يتعارضان ويتساقطان. ما هو الوجه الذي مشهور على أتوارنا يصير نسخ القرآن خبر متواتر من مقال خبر أحد نسخ القرآن؟ هو نقول نسخ القرآن ما قد عدا إيه إذا إذا إذا إذا إذا يحتمل الآية النسخ، يعني قلت نتكلم في الدلالة حينئذ، ما دام السند قطعي نتكلم في الدلالة. دلالة أقول النسخ كل آية تحتمل، ما من آية نسخ مثل هذه الآية، كل آية تحتمل النسخ. ممكن إذا جاء خبر متواتر نقول نسخها، وبناء على ذلك إن أنا راح أنتفي أن كل خبر خالف القرآن يطرح على اعتبار أنه لا. أولا لا مولانا، لا ذهبتم بعيدا جدا. أولا هذه الروايات ما تتكلم عن الخبر المتواتر، هذه الروايات تتكلم عن الأخبار الظنية، أخبار الآحاد، أخبار الثقات، الأخبار اللي تصلنا، ما تتكلم عن الخبر القطعي، القطعي الصدور، ولا القطعي الصدور ما عندنا شك به حتى نعرضه على القرآن. هذه الروايات تتكلم عن الخبر الذي هو بحاجة إلى العرض على القرآن، يعني ما ندري صحيح أو مو صحيح، خبر جاءنا من أهل البيت لا ندري أنه صحيح أو لا، فالإمام جاي يبين مقياس، يقول هذا الخبر إذا متدرون من عندنا أو لا أعرضوه على القرآن، إذا شفتوا يوافق القرآن فهو منا احنا قايلي، إذا شفتوا يخالف القرآن لم نقله احنا ما قايلي. فهذه الروايات تجعل مقياسا، تجعل القرآن مقياسا، لا لكل خبر ولو كان قطعي، لا للخبر الظني الذي لا ندري حاله وشأنه، فما تشمل الخبر القطعي. فإذا أولا عنوان المخالفة يصدق حتى مع المخالفة للظاهر. ثانيا إن الذي يتتبع هذه الطائفة من الأخبار يرى أن المقصود منها النظر إلى ما كان شائعا وذائعا آنذاك من الكذب والافتراء والتزوير على الأئمة عليهم السلام من قبل الكذابين والوضاعين، وهؤلاء إنما كانوا يكذبون عادة على الأئمة عليهم السلام بما يخالف ظاهر القرآن. اللي يريد يكذب على الإمام الصادق وما يزور خبر عن الإمام الصادق خبر يكون مخالف لنص القرآن، هو يدري أن هذا الخبر ما يمشي، هذا الخبر ما يمشي في المجتمع، خبر يخالف نص القرآن ما حد يصدق به، هو يريد يزور على الإمام الصادق حتى الناس يصدقون. فهو لا يزور لا يكذب على الإمام الصادق سلام الله عليه بجعل خبر وتزوير خبر يخالف نص القرآن. هذا الخبر المخالف لنص القرآن ما حد يصدقه، لا يصدق عادة الخبر المخالف لنص القرآن القطعي الذي لا شائبة فيه، وإنما عادة كانوا يزورون خبرا ظاهره خبرا يخالف ظاهر القرآن، فهذا هو الذي كان شائعا. فهذه الطائفة من الأخبار نظرها إلى هذا الشيء الذي كان شائعا ذاك الوقت، فإذا تشمل الخبر المخالف لظاهر القرآن كما قلنا. فهذه الطائفة في حد ذاتها تعتبر من أحسن الأدلة على حجية ظواهر القرآن وعلى أن القرآن حجة قبل الخبر، لا أنه حجة بلحاظ الخبر وبعد تفسيره بالخبر كما يقول الأخباري، لا، القرآن حجة قبل الخبر وهو المقياس لمعرفة صحيح الخبر عن سقيمه. خب، فحينئذ ما دامت هذه الطائفة من الروايات تجعل القرآن نصه وظاهره مقياسا وتدل على حجيته، حينئذ تقع هذه الطائفة من الروايات طرفا للمعارضة مع الروايات الناهية عن تفسير القرآن بالرأي، طبعا لو تمت دلالتها على مدعى الأخباريين، تعارض تلك الطائفة. وحينئذ لدى المعارضة ماذا نفعل؟ تلك الروايات تنهى عن تفسير القرآن بالرأي مطلقة، سواء تفسير الظاهر القرآن بالمعنى الظاهر أو تفسير مجمل القرآن يشمل الاثنين. هذه الروايات تجعل القرآن مقياسا سواء نص القرآن أو ظاهر القرآن. فحينئذ مادة الاجتماع كما قلنا عبارة عن الخبر الذي يخالف ظاهر القرآن. هنا مقتضى هذه الطائفة هو أن هذا الخبر ساقط عن الحجية لأنه يخالف ظاهر القرآن. مقتضى تلك الروايات الناهية عن تفسير القرآن بالرأي هو أن هذا الخبر ليس ساقطا عن الحجية. ليش؟ لأن ظاهر القرآن مو حجة أصلا. روايات النهي عن تفسير القرآن بالرأي بناء على مدعى الأخباريين تدل على شنو؟ على عدم حجية ظاهر القرآن. فتلك الروايات تقول هذا الخبر الذي يخالف ظاهر القرآن هذا ليش يسقط عن الحجية؟ ظاهر القرآن مو حجة، فلماذا هذا يسقط عن الحجية؟ فتدل على حجية هذا الخبر. حينئذ تارة نحن نؤمن بما ادعي، وفي اليوم الدراسي الماضي قلنا أنه هناك ادعاء لتواتر هذه الطائفة من الروايات، يعني الروايات الدالة على عرض الأخبار على القرآن، ادعي أنها متواترة. فإن قبلنا هذه الدعوة وآمنا بأن هذه الطائفة من الروايات متواترة، حينئذ من الواضح أنها تتقدم على الروايات الناهية عن تفسير القرآن للرأي. لماذا؟ وذلك لما تقدم في بحث حجية خبر الواحد. ويأتي أيضا إن شاء الله تعالى ما ندري بعد كم سنة في بحث التعارض والترجيح يأتي أن الخبر غير القطعي، الخبر الظني، وإن كان في نفسه حجة لكنه لا يعارض الخبر القطعي كما لا يعارض القرآن. يعني كما أن الخبر الظني إذا خالف القرآن وتعارض مع القرآن يسقط عن الحجية، كذلك إذا خالف السنة القطعية وتعارض مع السنة القطعية أيضا يسقط عن الحجية. خب روايات النهي عن تفسير القرآن عارضت ماذا؟ عارضت سنة قطعية، هذه السنة هذه الطائفة التي ادعي تواترها. إذا آمنا بتواترها إذن تصبح تلك الروايات الناهية عن تفسير القرآن معارضة للسنة القطعية، للسنة القطعية الدالة على جعل القرآن مقياسا، فتسقط حينئذ تلك الروايات عن الحجية. هذا لو آمنا بتواتر هذه. وأما إذا لم نؤمن بالتواتر، لو قلتم أنه لا مو معلوم هذا ادعاء التواتر صح الدعية لكن نحن مثلا ما ثبت عندنا أن هذه الطائفة مثلا، إذن فهذه مو سنة قطعية، سنة ظنية. فبعد ما يجي بها هذا الكلام الذي الآن قلناه، لكن مع ذلك نقول أن هذه الروايات تتقدم على تلك الروايات الناهية عن تفسير القرآن بالرأي. تتقدم بأي ملاك؟ بملاك الأخصية، بنكتة الأخصية أو ما في حكم الأخصية. وذلك لأن هذه الروايات التي تقول إن كل خبر خالف ظاهر القرآن فهو باطل، كل خبر خالف القرآن فهو باطل، هذه الروايات كما قلنا هي صريحة أو كالصريحة في اختصاصها بالخبر المخالف لظاهر القرآن. يعني كأن الإمام قال كل ما خالف ظاهر القرآن، وإن كان هو ما قال، قال كل ما خالف القرآن يشمل نص القرآن ويشمل ظاهر القرآن، لكن كأنه صرح بأنه كل محكم المتشابه أيضا في في في هذا الحال، لأنه ما قال إيه؟ يشمل المحكم المتشابه إيه؟ لكن كالصريحة هاي الرواية في أنه كأنه قال كل ما خالف ظاهر القرآن. ليش؟ للنكتة التي أشرنا إليها قبل قليل، لأن هذه الروايات ناظرة إلى ما كان شائعا ذاك آنذاك، ما كان شائعا من الكذب على الأئمة. خب الكذب على الأئمة كان عادة بشنو؟ بجعل وتزوير خبر يخالف ظاهر القرآن، وليس بجعل وتزوير خبر يخالف نص القرآن. الخبر الذي يخالف نص القرآن ما له قيمة في عند عند عند نظر الناس حتى يصدقوه، فلماذا يزوره المزور؟ ما يحقق هدفه. الذي يحقق هدف المزور والكذاب والوضاح هو أن يجعل ويزور أخبارا تخالف ظاهر القرآن حتى يشوه سمعة أهل البيت، وإلا خبر يخالف نص القرآن يطرحوه وما يصدقون به أبدا. فهذه الطائفة كالصريحة، كأنها صريحة في أن كل خبر يخالف ظاهر القرآن فهو باطل، فتكون هذه الطائفة أخاص أو بحكم الأخاص بالنسبة إلى الروايات الناهية عن تفسير القرآن بالرأي، لأن تلك الروايات مطلقة كما قلنا قبلا تشمل حملة الظاهر القرآني على معناه الظاهر، وتشمل حملة المجمل والمتشابه القرآني على بعض معانيه، تشمل الاثنين، تشمل الظاهر وتشمل المتشابه، فهي مطلقة. أما هذه الطائفة التي نتكلم عنها هذه تختص بالخبر المخالف لظاهر القرآن كما قلنا، يعني تدل على حجية ظاهر القرآن، لأنها تجعل المقياس للخبر الصحيح عبارة عن عدم مخالفته لظاهر القرآن، وتجعل المقياس للخبر السقيم مخالفته لظاهر القرآن، فحينئذ تتقدم هذه الطائفة على تلك الروايات بالأخصية. تلك الروايات مطلقة تشمل الظاهر وتشمل المجمل، هذه الطائفة من الروايات خاصة بالظاهر، فتتقدم عليها بهذه النكتة. هذا بالنسبة إلى الطائفة الثالثة. والطائفة الرابعة والأخيرة من الروايات التي تدل على حجية ظواهر القرآن في مقابل روايات النهي عن تفسير القرآن بالرأي بناء على دلالتها على ما يقوله الأخباري، هذه الطائفة الرابعة عبارة عن الروايات التي تدل على أن الإمام عليه السلام أحيانا يمارس بنفسه يمارس الاستدلال والاستشهاد بظاهر القرآن الكريم، يستشهد الإمام في موارد كثيرة في الروايات، يستدل الإمام على الحكم الشرعي بظاهر القرآن، يقول هذا الحكم الشرعي نفهمه من الآية، ظاهر الآية هذا، فالإمام هو يمارس الاستدلال بظواهر القرآن على الحكم الشرعي، وهذا يدل على أنه إذن ظاهر القرآن يصلح لأن يكون دليلا على الحكم الشرعي، وإلا كيف يمارس الإمام الاستدلال بالظاهر القرآن. فهذه الطائفة من الروايات تتمثل في روايات كثيرة وردت في موارد عديدة ومختلفة، وهي تدل على حجية ظواهر القرآن. ليش؟ لأن الإمام عليه السلام استخرج الحكم الشرعي من ظاهر القرآن، فلو لم يكن ظاهر القرآن حجة لما استدل به الإمام عليه السلام على الحكم الشرعي في مقابل الآخرين، فإن الاستدلال والاحتجاج من مقوماته أن يكون استدلالا بما هو حجة، مو استدلالا بشيء مو معلوم أنه حجة أو مشكوك فيه أو كذا. قل الإمام عندما يريد يستدل على حكم شرعي بظاهر القرآن هذا معناه أن ظاهر القرآن حجة مسلم، فلذا يجعل ظاهر القرآن دليلا على الحكم الذي يريد أن يستدل عليه، وإلا لو لم يكن ظاهر القرآن حجة استدلال الإمام ما له معنى، لأن الاستدلال تريد أن تقنع الخصم، الاستدلال والاحتجاج عندما تريد أن أمامك خصم ما يقبل هذا الحكم الشرعي فتريد أن تثبت لهذا الحكم الشرعي، تثبت له من خلال ماذا؟ من خلال شيء هو حجة عنده أيضا حتى تقنعه. إذا تستدل بشيء مو حجة عنده أو مشكوك ما يتم الاستدلال. سيدنا الأخبار يقبل أنه الأئمة إذا مثلا فسروا القرآن أو مثلا استدلوا بالقرآن بظاهر القرآن ما عندهم مشكلة يعني. لا لا بلي إخبار أنه يقبل الأخذ بظاهر فيما إذا رجعنا علما إلى الأئمة. بلي هذا رجوع من الأئمة يعني. هذا إشكال كان بنانا أن يعني نطرحه ونطرحه إن شاء الله في يوم. لا إحنا ما نريد أن يعني المدعى هذا يأتي إن شاء الله لأن وقتنا انتهى يأتي في يوم اللاحق إن شاء الله. مدعانا أن هذه الطائفة تدل على استدلال الإمام بالآية الشريفة على الحكم الشرعي. مدل على تفسير الإمام بما هو إمام ويعلم الغيب ويعلم معاني القرآن بوصفه المفسر الحقيقي للقرآن والذي يعلم باطن القرآن وظاهره بوصفه هذا جاء يفسر هذه الآية. لا يستدل الاستدلال غير التفسير. هم بشكل عام يعني هم يعني أقول هذه الروايات التي تفسير أما بعض الروايات اللي استدلوا بها هو نفس ممارسة الإمام ممارسة الإمام للاستدلال هذه تدل على ما ندعيه يعني هم يقبلوها أنه الإمام إذا استدل بآية إذن الاستدلال يدل على أن الآية حجة لا لأن والاستدلال من لأن الإمام لا هو ما صار استدلال بالآية لأنه إمام ما صار استدلال بالآية صار بالاستدلال بالإمام بعلم الإمامة مالته عجيب هذا هذا هذا هذا هذا الدور هذا جي يستدل الإمام يعني تقمص قوم قميص المستدل أو تقمص قميص من يعرف معاني هذا الكلام هذا القرآن أيهما تقمص قميص الحجة قميص الإمام قميص عالم الغيب فهذا حينئذ بهم هذا لا احنا مدعانا ان الامام تقمص في هذه الروايات قميص المستدل المستدل شأن غير هذا المستدل يعني جاي يقول لك هاي الايه اللي انت تفهم هذا معناها هاي الايه تدل على هذا الحكم الشرعي فاذا يجب ان يكون معناها واضح عند الطرف المقابل يعني ويكون الايه حجه حتى يكون دليل والا هو ما يصير دليل احتجاج ميتهم الاحتجاج إنما من مقومات الاستدلال والاحتجاج هو أن تحتج بما يقبله الطرف المقابل. هو الإمام يقول إذا طرف المقابل. عدل القرآن إنه استدليت يعني. ها؟ هو الإمام هم يقول له. ها يقول له ليش أحسن؟ هذا يأيدنا؟ أيش خوف؟ ألم تقرأ هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله قضية عبد الله عبد الأعلى مولى آل سام هذا يأتي إن شاء الله